أحسن الله عليك. سؤال يقول: قول المؤلف وجب نية الإمامة والإتمام، هل إذا كان الإمام ينوي أنها نفلا والمأمومون صلاة فرضة هل معنى هذا أن صلاتهم لا تجزئهم؟ إذا كان الإمام يصلي نفلا والجماعة يصلون فريضة يجوز، وذلك أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهو له نفلا ولهم فرضا، فهذا جائز. والعكس من باب الأولى، أن يكون الإمام مفترض والمأموم متنفل، هذا من باب الأولى يجوز. قل السائل: هل يجوز للمسافر الذي يقود سيارته أن يصلي النافل أثناء قيادته للسيارة؟ كيف يكون ركوعه وسجوده؟ معلوم أن المصلي وهو مسافر أن الركوع والسجود بالإيماء يومئ إيماء حسب استطاعته، ويكون السجود أخفض من الركوع، ولكن في ظني أن السائق في نفسه قد لا يستطيع أن يحكم صلاته وهو ملتزم بقيادة السيارة، لأن هذا فيها خطر، والصلاة تحتاج إلى خشوع وحضور قلب. فلا أظن أن السائق يستطيع أن يجمع بين القيادة وبين الصلاة صلاة صحيحة. يقول السائل: أنه لم يصلي العصر ودخل مع الإمام في صلاة المغرب، هل يدخل مع الإمام في المغرب صلاة المغرب أم يصلي قبل العصر ثم يدخل معه؟ كل ذلك جائز، لأنه إذا سلم الإمام من الثالثة يقوم هو ويأتي بركعة يكمل صلاة العصر. لكن في ظني أنه لو صلى العصر منفرد 4 ركعات حتى لا يزيد فيها، لأنه إذا صلى مع الإمام المغرب سيدخل فيها زيادة تشهد، لأنه ما يقوم لإكمال صلاته إلا بعد سلام الإمام، فيكون يزيد فيها تشهد. فالأولى له في مثل هذه الحالة أن يصلي العصر منفرد ثم يدخل معهم في المغرب ما أدرك، والله أعلم. يقول السائل: إذا كان في قارب في البحر كيف يجتهد في القبلة مع أن القارب عند الوقوف يتحرك مع الأمواج؟ إذا كان يعني ركوبه بالقارب بالسفينة سفر اضطراري، فإنه أول ما يكبر يجب أنه يصلي إلى القبلة ما دام انه ما يستطيع ايقاف القارب او السفينه، او يعني ليس هناك سفينه واسعه بحيث انه يصلي صلاه مستمره مستقيمه الى القبله. فهو اذا لم يكن هو الذي يقود القارب فمعناه انه يلزمه ما دام فريضة أنه يستدير حيث استدار القارب، ما دام أن القارب لا يثبت. أما لو كان مثل الطائرة أو القطار أو باخرة كبيرة فإن هذا يصلي أولا يكون فيه مصلى ثابت، والباخرة في الغالب أنها تكون راكدة، والقطار كذلك، فهذه الأمور فيها سهلة. لكن إذا كان مثل قارب صغير سفينة صغيرة تضطرب فهذا معناه يلزمه، إذا كان فرض أنه كلما اتجهت هو يتجه، لأن الفرض غير النفل. يقول السائل: إذا كنت في سفر وحضرت الصلاة فأتيت المسجد ووجدت الإمام يصلي، هل أصلي معهم أم أقصر لوحدي؟ معلوم أنك إذا دخلت معهم ستتم، وأنت الآن متحير بين أن تصلي وحدك وتقصر أو تدرك الجماعة، لعل صلاتك إدراكا للجماعة مع الإتمام يكون أولى حتى لا تنحرم من صلاة الجماعة ما دام أنك أدركت جماعة. قال السائل: أحد من الناس أصاب ابني في حادث فتوفي الابن، ثم بعد ذلك سامحت أهل القاتل بالدية، يقول: هل علي شيء وهل أستطيع أن أطالبه بها الآن؟ إيش حصل؟ أحد الناس أصاب ابنه بحادث فتوفي ابنه، ثم سامح أهل القاتل بالدية، هل عليه شيء وهل لو أن يطالب القاتل بالدية الآن وقد سامحه؟ ما دام أنه سامحه وأسقطها عنه فهذا يكون قد وهبه، والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، ما دام انه سامحه واسقطها عنه فكيف يرجع بها مرة ثانية؟ هذا يكون كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. يقول السائل: كيف تكون هيئة الجلوس اذا صلى الانسان جالسا؟ صلاة الجلوس، نعم، ما دام لكم مستقيم جلوس هذا للقيام ما في إشكال، فإذا جاء الركوع تنخفض وإذا جاء السجود تنخفض أكثر، يعني تقيس وتقسم انخفاضك بين الركوع والسجود فتنخفض نصف جلستك، وعند السجود تنخفض أكثر. إن كنت تستطيع أن تسجد فهو الواجب، تنخفض بالركوع انخفاض وتسجد على الأرض في السجود، أما إذا كان كله انخفاض ما تستطيع السجود تقسم جلستك بين الركوع والسجود من حيث الانخفاض. يقول السائل: ما يستخدم بعض الناس في الشتاء خاصة من الزيوت والكريمات، يقول: هل تؤثر في الوضوء؟ ما يستعمل إيش في الشتاء؟ الزيوت والكريمات، هل إذا كانت لها أجسام تحول بين الماء وبين البشرة فمعناه أن الصلاة لا تصح حتى يتم الوضوء، ولا يتم الوضوء إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فالكريمات أظنها تختلف خفة وثقلا، فبعضها خفيف ما يأثر وليس له بقية، ليس له قشرة، وبعضها قد يكون ثقيل يكون حاجز، فمثل هذا لا بد أن تزيله أول، مثل البوية ومثل العجين ومثل الإسمنت ونحو ذلك. فالشيء إذا صار له جسم يحول بين الماء والبشرة يجب إزالته. يقول السائل: ابن أخ لي كان قد كان مريضا نفسيا بسحر أو غيره، في تلك الفترة كانت صلاته متقطعة لعدم استقرار عقله، يقول: هل يقضي تلك الصلوات التي كان مسحورا فيها؟ إذا كان إنه فاقد العقل فاقد الذاكرة ما يعقل شيء أياما مستمر فهذا لا يطالب، أما إذا كان في نفس اليوم مثلا يغلب عليه ثم يفيق فإنه يقضي والله أعلم. يقول السائل: ما قدر العلم الذي يشترط لطالب العلم أو للداعية أن يبتدئ به؟ ما قدر العلم الذي يشترط لطالب العلم أو للداعية أن يبتدئ به في الدعوة؟ ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يكون داعية بأن يتعلم بقدر ما يستطيع، فيحفظ شيئا من النصوص وبعض المتون ويتفقه حتى يكون دعوته على بصيرة، لئلا يكون ضالا بسبب جهله فيضل غيره. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرسل دعاة حتى يعلموا من دين الله ويتفقهوا ما يستطيعون به أن يدعو الناس إليه، فيعلم ما يجب على الإنسان في صلاته ومن حيث العقيدة، وأيضا يعرف الأدلة حتى يستدل بها ويقنع الإنسان إذا سأله أو إذا بين لهم حكم من الأحكام، من أجل يبني معلوماته وإرشاداته على أدلة صحيحة. أما أن تأخذه الرغبة والاندفاع فقط بأن يكون داعية ربما يكون خطأه أكثر من صوابه فيضل من حيث لا يشعر. إذن الذي ينبغي الإنسان يتعلم بقدر ما يستطيع ويتفقه ويعلم حتى يكون إن شاء الله عالما ومعلما. نعم. يقول السائل في بلادنا يصلي يخطب بنا ويؤمن بنا في صلاة الجمعة وتراويح الأولاد الذي أسنانهم 10 سنين، يقول هل تصح صلاتهم صلاة الجمعة والتراويح؟ يعني الذي يأمهم هو سنه 10 سنين. نعم، يخطب بهم الجمعة ويأم في التراويح. الجمعة ما تنعقد إلا بالبالغ العاقل، فكيف يكون إماما وهو لم يبلغ؟ أما إذا كان يخطب ويصلي غيره أو أنه ليس هناك أولى منه فإن الصلاة، لكن العدد إذا كان كامل العدد المشترط لصلاة الجمعة إذا كان كامل فالإمام لم يجد غير هذا الصغير وهو متقن للصلاة ومتقن لخطبته، فهذا إن شاء الله لا بأس به ما دام أنه حافظ متقن. فإن عمرو بن سلمة كان يصلي بقومه وهو ابن 7 سنين لأنه أقرأهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام يا أمكم أقرأكم. المهم أن صلاة الجمعة إذا كان العدد مكتمل والإمام لم يجد أولى منه فإنه يخطب ويصلي به إذا كان متقن. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.